بشبهات إذا احتاجوا إليها. وهكذا كل مبطل يبرر موقفه، والله المستعان. وحتى فسقة المسلمين الطيبين المساكين فسقة، يعني لازم أنهم يطعنون في الدعاء إلى الله من أجل يبرروا مواقفهم، نحن ما اتبعناهم لأن هذا كان يسرق البيض وهو صغير، وهو صغير عندما كان صغيرا كان يسرق البيض وكان كذا وكذا وكذا، فلازم يبرروا مواقفهم من أجل ماذا؟ أن ما يعني تلزمهم الحجة، الحجة حتى فسقة المسلمين الذين هم أجود، صحيح ما هم من هذا الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي، هذه أول مرة يمر بنا في صحيح مسلم. الحمد لله، طيب الحمد لله. وأبوه متى مر بنا يا إخوان؟ ها؟ قبل كم؟ قبل كم؟ أبوه؟ ها؟ أبوه. إيه أبوه. طيب. ها؟ مرنا قريباً. الله يبارك فيك. نعم. له حديث واحد. له حديث واحد في مسلم يا بني. وله يمكن زيادة على 9 أشهر. زيادة. أنا أردت محمد، أنا سألته قبل أيام وقال قدر 7 أشهر وكذا. فأردت لعلها قد نقفت. بارك الله فيكم. قال: حدثنا سفيان ابن عيينة. بأي شيء عرفنا أنه ابن عيينة يا أخي؟ أين دفترك يا أخي؟ يلا يا رجال، المطلوب أن تطيدوا كل ليلة واحدا، كل ليلة واحدا يا إخوان. ها؟ لا يكفي من أجل لا يتخلص، يكفي كل ليلة واحد. جزاكم الله خيرا، فخيرا إن شاء الله. يلا يا اخواننا، فيعد انت اين دفتر جاهزي؟ خيرا ان شاء الله، جزاك الله خيرا. اخواننا، في احد ما عنده دفتر؟ انت يا شيخ مصلح، اين دفترك؟ انت تعرف تكتب؟ الله يبارك فيك. انت يا شيخ محمد؟ قال رحمه الله تعالى: سفيان، بأي شيء عرفتم أنه ابن عيينة؟ بابن أبي عمر. وبشيء آخر فما هو؟ الثاني في مسلم. ما شاء الله، جزاكم الله خيرا، الحمد لله. أين دفترك يا بني؟ جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. قال: حاء، وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي، مشهور بكنيته. ها؟ محمد بن خلاد، بارك الله فيك. واللفظ لا. قال: سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر وابن كدان الذي قال فيه عبد الله بن المبارك: من كان ملتمسا جليسا صالحا فليأت حلقة مسعر بن كدام، فيها السكينة والوقار وأهلها أهل العثاف وعلية الأقوام. كانوا رحمهم الله تعالى يحثون ويعترفون بفضائل بعضهم البعض لأنهم كانوا يتعلمون لله. قال: سمعت سعد بن إبراهيم يقول، سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا الثقات الذي يحلق لحيته. يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ها؟ يعني هو لا يحدث؟ ها؟ هو يحدث لكن لا يؤخذ منه. خيرا إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. تفضل يا شيخ. ها؟ إيه. ها؟ اذكرها بارك الله فيك. كبير الفقراء، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: وتشبه بالكفار وتشبه بالكفار الظاهر الظاهر هي هذا بارك الله فيك. هو صحيح ان متشبه نعم بعدالة نعم يا أستاذ ها ها الدليل انه قد اصبح فاسقا والله سبحانه وتعالى يقول واشهدوا ذوي عدل منكم ويقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا بارك الله فيك يا داود ها فالمعتمد على البرهان لا عليه هو المعتمد على ثم بعد ذلك الحق يقبل الحق يقبل نعم يا اخي الذي ايش طول الاجابه ايه مش دل يعني الوعيد عليها اكثر خير ان شاء الله بارك الله فيك انا اسالكم الذي يخضب لحيته بالسواد اعظم اثما ام الذي يحلقها قد اختلفتم ها؟ نعم الآن أنتم عندكم ثلاثة أقوال فمنكم من يقول سوى ومنهم من يقول الذي يحلقها ومنكم من يقول الذي يخبب بالسواد نعم ها؟ صباغ أعظم ها؟ الذي يخبب بحديث أنه لا يدور ريح الجنة الذي يخبب بالسواد أعظم رواه أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال سيكون اقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة طيب يا اخوان فالخضاب بالسواد اعظم اثما ها السواد لماذا لماذا؟ هو يسألك ها؟ هو يسألك لا ما ما هي ظاهر العموم وهي سيلبس على على الخاطب وزوجها وكذا قال رحمه الله تعالى وحدثني محمد بن عبد الله بن قهزاز من أهل مرو قال حدثنا عبدان بن عثمان بن جبلة ما اسمه يا أخي سعيد عبدان ما اسمه يا أخي عبدان ها؟ خيرا ان شاء الله ما اسمه؟ ماذا؟ سعيد سعيد ما اسمه يا اخي سعيد؟ ها؟ عندك؟ ها؟ نعم عبد الله بن عثمان بن جبلة خيرا ان شاء الله طيب اخواني في الله الله المستعان قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء بعدها بارك الله فيكم الذين يختصرون أو يحذفون الأسناء الإسناد أهم محسنون أم مسيئون هنا مثل الأمهات الست يختصرها ويحذف أسانيدها ومثل المطالب العالية ويا حبذا لو وفق الله طالب علم ينشرها بأسانيدها فإنها موجودة بأسانيدها وهكذا ماذا يا إخواننا الشمائل للترمذي وغيرها صحيح أنها تعتبر يعتبر ماذا نقص نقص ويعتبر أنا أعتبر هذا إساءة إلى الكتب فالسند الواحد يساوي الدنيا السند بمفرده يساوي الدنيا والله المستعان ما هو الدليل على أن الإسناد من الدين لأن ماذا لأن الذي يقبل بدون إسناد ممكن أن يأتي بالباطل يأتي بالباطل حفظ الدين من الدين حفظ الدين من الدين وقوله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وبدون إسناد لا ندري هل الذي أتى به فاسق أم ليس بفاسق وهو عدل وهكذا أيضا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذم البدع وأهل البدع، فلا بد من معرفة من رواه. والأمر كما يقول، انظر إلى كتب الرافضة لما كانت محذوفة الأسانيد، وهكذا كتب الشيعة، فإنهم يأتون بالباطل، يأتون بالباطل. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليست شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تركت هذه الأمة على 73 فرقة، أضرها وأتقاها المعتزلة. وهكذا من تلكم الأحاديث الباطلة، من تلكم الأحاديث الباطلة، فما يعرف إلا بالإسناد. ها؟ إيه نعم، الرافضة أبعد والشيعة أعم. نعم، الرافضة طائفة من الشيعة. نعم نعم. ها، أنا أرى أن حذف الأسانيد يعتبر خسارة. يكفي العامي رياض الصالحين وبلوغ المرام، رياض الصالحين وبلوغ المرام والمنتقى لجد شيخ الإسلام ابن تيمية ونيل الأوطار، يكفي. أما حذف الأسانيد فهو يعتبر خسارة، والله المستعان. نعم، أنا أنصحه بأن يذكره بالسند، يذكر بالسند، وربما أنه يتوهم ويحكم على الحديث بأنه صحيح وهو ضعيف، أو العكس بأنه ضعيف وهو صحيح. وإذا أبرز السند حتى لو وهمه سيتنبه غيره. نعم، إذا إيش؟ ذكر السند الحديث. إيه. وهذا يفيد النعم. ها. يعني تقصد ما يفهمونها ماذا؟ ما يفهمونها. ها؟ من إيه. يختصر، يمكن أن يأتي بحديث بسند لكل مقام المقال، لكل مقام المقال. فما نذهب إلى نسوة ونأتي لهن بسند، ولا نذهب إلى يعني طلبة العلم ونحرمهم من الأسانيد. فلكل مقام المقال، بارك الله فيك. وبعدها هم يتشوقون لمعرفة الصحيح من الضعيف، والله المستعان. إلى هنا يا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، وقال محمد بن عبد الله وهو ابن قزاد المتقدم: حدثني العباس بن أبي رزمة قال: سمعت عبد الله يقول: بيننا وبين القوم القوائم، يعني الإسناد، ويعني بالقوم المبتدعة الذين يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما هب ودب. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: أما عبد الله فهو ابن المبارك، ومعنى هذا الكلام إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديثه، وإلا تركناه. فجعل الحديث كالحيوان، لا يقوم بغير إسناد، كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم. وشعبة يقول: أي حديث ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبطل. والزهري يقول: وقد روى حديثا فقيل له اذكره قال لا اذكر اسناده اي لا احفظ اسناده فقال له اذكره بدون اسناد قال اتستطيع ان تصعد الى السطح بدون سلم قال لا وابى الزهري ان يحدثه بدون اسناد وحدث ذات مره اسحاق بن ابي فروه بحديث بدون اسناد فسمعه الزهري وقال قاتلك الله يا ابن ابي فروه تاتي باحاديث ليس لها اذنه هكذا كانوا رحمهم الله تعالى يحرصون على الاسناد قال وقال محمد وهو ابن عبد الله بن قهزاد المتقدم سمعت ابا اسحاق ابراهيم بن عيسى الطالقاني قال قلت لعبد الله بن المبارك يا ابا عبد الله الحديث الذي جاء يا ابا عبد الرحمن الحديث الذي جاء ان من البر بعد البر ان تصلي لابويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك قال فقال عبد الله يا ابا اسحاق عمن هذا قال قلت له هذا من حديث شهاب بن خراش فقال ثقه عمن قال قلت عن الحجاج بن دينار قال ثقه عمن قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال يا ابا اسحاق ان بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم مفاوز تنقطع فيها اعناب المطي معناه انهما سمعا طيب ولكن ليس للصدقه اختلاف اما الصلاه فلم تثبت لم تثبت الصلاه ان تصلي ركعتين بنيه والديك لكن تصلي لله عز وجل والله يثيب والديك والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم فانت من كسب ابيك يثاب ان شاء الله ثوابا الله اعلم بمقداره ثم بعد ذلك الحجاج بن دينار ينظر اتابعي هو ام من اتباع التابعين فان كان تابعيا كان الحديث مرسلا وان كان من اتباع التابعين وهو الظاهر فماذا كان الحديث معضلا نعم يا اخوان يقول انه تابع التابعين طيب حسنا عندي سؤال من صاحبه فليقل انا انت إن من البر بعد البر بعد البر أن تصلي لأبويك أريد منك إعراب هذه الجملة إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك إن الذي جاء مجرور متعلق بمحذوف خبر إن. أين اسمها؟ أنا. أين أنا؟ أنت صلي. التقدير. إن صلاتك. إن من البر بعد البر صلاتك لأبويك طيب أما الصلاة كما سمعتم فلم يثبت حديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأبوين ولكن الاستغفار والدعاء والصدقة والحج عنهما إذا لم يحجا وهكذا الصوم إذا مات وعليه ما صوم، من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وهكذا إذا قراءة القرآن لم يثبت شيء في هذا، وما أكثر الناس إلى البدع وأبعدهم عن ماذا؟ عن السنن. رجل توفي وعليه 30,000، طيب، ثم بعد ذلك قرابته بأي شيء يبدأون من حيث الواقع، يبدأ قرابته أن ينظروا لقارئ يقرأ عليه، وينظروا ماذا بعد القارئ، لماذا من هذه البدع والخرافات. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: نفس المؤمن معلقة بدينه، وعاد أن يصلي على من عليه دين حتى التزم فيه أبو قتادة. وفي حديث آخر التزم فيه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. والناس صحيح أصبح الدين إرثا وعادة على ما ألفوا، وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قريبة، وأهل السنة ممكن أن يفتوك بماذا؟ بأسهل الأمور عليك، وهذه الأمور التي أصبحت شقاوة، حتى قال بعضهم: 3 تشقى فيها الدار: العرس والمعتم والزار. العرس والمعتم وما يحدث بعد الميت، والزار، والله المستعان. ها؟ المعتم ما يحدث من الوليمة والبكاء والمعتم على الميت، على الميت بكاء ووليمة ولا. طيب إخواني في الله، قال رحمه الله تعالى: وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول، سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس: دعوا حديث عمرو بن ثابت، فإنه كان يسب السلف. وبعدها إخواني في الله، إذا قلنا فلان سني لكنه لا يتحرى في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا: أنت تتكلم في أهل السنة. إذا قلنا فلان قصاص وليس ولا يعتمد على ما قال، وإن اجتمع عنده الخلق الكثير، قالوا: أنت بكلامك هذا تبرع أعين الشيوعيين، يريدون ماذا بارك الله فيكم؟ أي أن يكمموا أفواه أهل السنة، لا يتكلمون بالحق. كلما قال أهل السنة شيئا قالوا بهذا وبهذا. ونحن إن شاء الله لا بد أن نحذر من ماذا؟ ممن لا يتحرى الأحاديث الصحيحة، أو من يدعو إلى الضلال. في يومنا هذا جماعة، وقد جرى ذكر محمد الغزالي المنحرف الضال، عند أن جرى ذكره فإذا هم يقولون: ينبغي أن ينبه على أخطائه ولا يقدح في شخصيته. فقلت لهم: ينبغي أن يقدح في شخصيته، لأننا إذا نبهنا على أخطائه فقد أصبحت كتبه كالمجلات، بعد أيام يأتي بكتاب آخر، وليس لدينا وقت. كلما أخرج الغزالي كلما أخرج كتابا فيه طحن على الإسلام نتصدى للرد عليه، بل ينبغي أن يطعن في الغزالي نفسه، وأنه لا يعتمد على كتابه الذي يسخر من السنة ومن أهل السنة. وهكذا أيضا أحاديث كحديث الجساسة، وهكذا القدر إلى غير ذلك من الطامات. أنا متأكد لو كان الغزالي في عصر الإمام أحمد بن حنبل لقال إنه زنديق، متأكد من هذا. أما أنا فما أجره، أنا أقول إنه زنديق لكنني أقول إنه ضال مضل، ضال مضل يا إخواننا بارك الله فيكم. فصحيح أنا أنصح إخواني أهل السنة أن يحذروا عن أئمة الضلال، وأن لا تأخذهم في الله لومة لائم، والله المستعان، الله المستعان. إذا تمر زرت مسؤولا فإذا ويقول لي لماذا أنت تذكر محمد عبده وجمال الدين الأفغاني وهما دخلا في الماسونية لينظر ما فيها؟ يا الله ما رأيت إلا هذا، محمد عبده وجمال الدين الأفغاني والمنكرات الموجودة في المجتمع والتبرج والسفور الذي هو موجود في الجامعة والبنوك الربوية والضرائب التي أنهكت الناس وفندق شراتون إلى غير ذلك من المفاسد. ما رأيت إلا أنا تنتقد علي لماذا ذكرت محمد عبده وجمال الدين الأفغاني في كتاب؟ الله المستعان يا إخواننا، الله المستعان. صحيح يا إخوان الناس على من استضعفوا، من استضعفوا فكل كما يقولون إذا مات الثور كثرت شفاره، والله المستعان. ولكن بحمد الله الناصح والواعظ يبلغ جهده ولا يخاف إلا الله سبحانه وتعالى. نعم يقرؤون ماذا يا أخي؟ يقرؤون المجلات والجرائد وهكذا يعني الفيديوهات ولا يسمعونها ولا الأشرطة ولا والخزانة حتى تجد كأن فمه كرة قد خرجت وهكذا، ويبدأ مسكين ينتقد أهل السنة، والله المستعان. طيب والحمد لله. ينبغي أن تعلموا يا أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى نصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ بسبب أنكم قدمتم للناس شيئا صافيا كما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والحمد لله. ولست أقول للشباب إخواننا المبتدئين حفظهم الله أنهم يعني يواجهون المجتمع كله، لكن إن شاء الله إذا أصبحوا من صحابيه؟ نعم الحجاج بن دينار، كثر الله في الرجال من أمثالك. طيب إذا كثر الله في الرجال من طلبة العلم حتى ولو لم يردوا ما في شيء. نعم يا بني عبد الله بن المبارك صحابيه، وأنت أيضا كثر الله في الرجال من أمثالك. الحديث معضل يا أبنائي، وهو حديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بارك الله فيكم. فالحمد لله قرأنا أثرا عن عبد الله بن المبارك وحديثا معضلا، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وأيضا قرأنا أثرا آخر عن عبد الله بن المبارك أنه كان يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف. فعلى هذا إذا قلنا للناس دعوا كتب أحمد أمين ودعوا كتب سعيد حوى ودعوا كتب من يا إخواننا محمد الغزالي ودعوا كتب حسن الترابي ودعوا كتب من يا إخواننا طه حسين، نعم، وكذا أيضا الحلال والحرام ليوسف القرضاوي نقيده لأن له كتابا بعنوان فقه الزكاة، كتاب لا بأس به. فإذا قلنا هذا فيا إخواننا أيضا نسيت شيئا مهما، دعوا كتب عبد العزيز المصالح، وهكذا ذكروني من هذه الطامات، وكتب البعثيين وكتب البعث الشيوعيين ومنشورات مهدي أمين التي توزع علنا أمام المسلمين، وكتب السنة تحجز كتب السنة ومنشورات محمد أحمد مهدي أمين التي فيها الضلال المبين توزع أمام المسلمين. فإذا حذرنا من هذه الكتب بعد هذا ماذا يا إخواننا؟ وانتقدنا منتقد فماذا نقول له؟ نقول له اقرأ يا أخي واعرف ماذا قال علماء المسلمين، والله المستعان. ها؟ نسيت الكتاب الأخضر، ما ذكرتموني؟ ها؟ واسم الأخضر ولا اسم الرأو الأسود؟ هذا الكتاب الأخضر، جزاكم الله خيرا. وهكذا جزاكم الله خيرا. فهذه الكتب الأمر مهم في التحذير من هذه الكتب، صحيح يا رجال أن الأمر مهم، جزاكم الله خيرا. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى. نعم. ها؟ كلا دينهم، من دينهم. أما دين الإسلام فهو موجود في القرآن وفي البخاري ومسلم وفي كتب السنة، والحمد لله. والله المستعان. قال رحمه الله تعالى: حدثني أبو بكر ابن الناظر ابن أبي الناظر، مشهور بكنيته يا أخواننا. قال: حدثني أبو الناظر هاشم بن القاسم. أبو الناظر ماذا يدع لأبي بكر يا أخي؟ وانظر إلى الكتاب، لا تدري. سأسأل. نعم أنت. خيرا ان شاء الله. انت يا صالح لا يقع له شيء. طيب خيرا ان شاء الله. سأسأل. انت يا محمد، انت قال عندك يا اخي علي، عندك؟ انا اقرا عليك الان. قال: وحدثني ابو بكر بن النضر ابن النضر بن ابي النضر. فأنا أقول لك أبو النضر أو أبو بكر ماذا يدع لأبي النضر؟ خيرا إن شاء الله. نعم يا سعيد. ها؟ وجد أنت الذي أجبت وأصبت. الله المستعان، جزاكم الله خيرا. أبو النضر بن النضر بن أبي النضر. قال: حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم، وهو من مشايخ الإمام أحمد. قال الإمام أحمد: كان شيخنا أبو الناظر من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. ما لقبه يا أخانا عبد الله؟ ايه قيصر. طيب من عندك من عندهم؟ لا تغالب، جزاك الله خيرا. قال: حدثني أبو الناظر هاشم بن القاسم. قال: حدثنا أبو عقيل صاحب بهية. هو يحيى يا أخوان أم ماذا؟ نعم. ها؟ يحيى بن القاسم. تقرأ ترجمته. ذكر الطاوي عنه. قال: كنت جالسا عند القاسم ابن عبيد الله ويحيى بن سعيد، فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد. القاسم بن عبيد الله من يا أخواننا؟ بن عبد الله. ها؟ بن عبد الله بن عمر. فقال يحيى للقاسم: يا أبا محمد، إنه قبيح على مثلك عظيم أن تسأل عن شيء من أمر هذا الدين فلا يوجد عندك منه علم ولا فرج، أو علم ولا مخرج. فقال له القاسم: وعما ذاك؟ قال: لأنك ابن إمامي هدى ابن أبي بكر ينتسب إليه من قبل أمه وعمر. قال: يقول له القاسم: أذبح من ذاك عند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو آخذ عن غير ثقة، قال فسكت فما أجابه. نعم القول على الله بغير علم عدل بالشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولا تقولوا أيضا وفي آية وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ثم بعد ذلك أيضا كذلك الأخذ عن غير ثقة فربما يضيف إلى الدين ما ليس منه يضيف الذي يأخذ عن الدين. رسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار وتقدم لنا من حديث أبي هريرة وحديث الطيب علي بن أبي طالب. نعم يا أخواننا المغيرة بن شعبة وجماعة من الصحابة وهو حديث متواتر. طيب فمن كذب علي متعمدا فأنت إذا رويت عن شخص ليس متثبتا يخشى أن تدخل في هذا. ثم بعد ذلك أيضا لا يشكك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا. فعلماء السنة قد خدموا السنة غاية الخدمة وبينوا صحيحها من سقيمها ومعلولها من سليمها وبينوا الرجال وأحوال الرجال حتى لو أنه تصحف سفيان إلى شيبان أو تصحف عبد الله إلى عبيد الله لفطن له المحدثون رحمهم الله تعالى. هكذا أيضا لو تصحف عدي إلى عربي إلى غير ذلك المحدثون يفطنون لهذا وقد حفظ الله بهم الدين. أبو عقيل ضعيف يقول الأخ طيب الأخ يقول أبو عقيل وهو يحيى بن المتوكل يقول صاحب التقريب إنه ضعيف وقد عرفتم قبل ماذا عرفتم قبل أن مسلما لم يلتزم في المقدمة ما التزمه في كتابه من الصحة. قال رحمه الله تعالى وحدثني بشر بن الحكم العبدي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول أخبروني عن أبي عقيل صاحب بهية قوله أخبروني. نعم ها عبد الله غيره هو غيره يا أخي. طيب إخواننا قول سفيان بن عيينة أخبروني عن أبي عقيل ما حاله فيه مجهولون أو مجاهيل. طيب خير عن أبي عقيل صاحب بهية أن أبناء لعبد الله بن عمر سألوه عن شيء لم يكن عنده فيه علم فقال له يحيى بن سعيد والله إني لا أعظم أن يكون مثلك وأنت ابن أناني الهدى يعني عمر وابن عمر كأنه يريد أيضا. طيب تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. أنا أنظر إن شاء الله فيما تقدم في قول ابن إمام الهدى تنظرون فيما تقدم هل قال أبو بكر لعله ينتسب إلى أبي بكر من قبل أمه ها؟ أي فما في يعني عمر وابن عمر تسأل لا يمنع من عن أمر ليس عندك فيه علم تسأل عن أمر ليس عندك فيه علم. قال أعظم من ذلك والله عند الله وعند من عقل عن الله أن أقول بغير علم أو أخبر عن غير ثقة. قال وشهدهما أبو عقيل يحيى بن المتوكل حين قال ذلك. ما حال هذا السند أنت يا أخي علي ما حال هذا الأثر بهذا السند أنت اسمك صالح ها؟ إيه؟ أنت ضعيف تقول هو ضعيف من أجل ماذا؟ طيب أنت يا أخي علي ها؟ إيه نعم أحسنت أبو عقيل ضعيف. أما هؤلاء الذين قالوا أخبروني فقد توبعوا. نعم يا أخي. قال أمهم القاتل هي بنت القاتل محمد. ها؟ هي بنت القاتل محمد. طيب بارك الله فيك. ما شاء الله إخواني في الله ما أحسن هذا ما أحسن هذه المقدمة وما أكثر نفعها. فمن استطاع من إخواننا الذين يحفظون أن يحفظوا هذا أو أن ماذا أو أن يكون قد ارتسم في أذهانهم إذا لم يحفظ. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا عمرو بن علي أبو حفص الصيرافي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان قال سألت سفيان الثوري وشعبة ومالكا وابن عيينة عن الرجل لا يكون ثبتا في الحديث فيأتيني الرجل فيسألني عنه قالوا أخبر عنه أنه ليس بثبت. وهكذا إذا قلنا إن مفتينا لا يعتمد عليه مفتينا محمد بن أحمد زبارة لا يعتمد عليه أيضا نكون ناصحين لله ولرسوله وللمؤمنين. وغير هكذا يا أخواننا صحيح الذي لا بد من بيان من البيان حتى لا يعتمد عليه. وأنا أحمد الله سبحانه وتعالى أنه ليس له قيمة في المجتمع فهو صحيح حتى ولا في الإفتاء لا المسؤولون مقتنعون به ولا المجتمع مقتنع به وما هي إلا وظيفة رسمية والله المستعان. قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد. من عبيد الله بن سعيد يا أخي محمد؟ من عبيد الله بن سعيد يا أخي محمد؟ من عبيد الله بن سعيد يا أخي علي؟ من عبيد الله بن سعيد يا أخي عوض؟ ها؟ نعم أبو قدامة السرخاسي أجبت وأصبت. قال حدثنا الناظر وهو ابن شميل إمام في اللغة وإمام في الحديث له كتاب في غريب الحديث. قال سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسقفة الباب فقال إن شهرا نذكوه إن شهرا نذكوه. قال مسلم رحمه الله يقول أخذته ألسنة الناس تكلموا فيه منه ما هو ثابت وهو أنه سيء الحفظ هذا ثابت. ومن حاول من العصريين أن يقوي شهرا فينبغي أن يعرض كلامه على ما كتبه العلماء المتقدمون. وقد اتهم بأمرين وهو منهما بريء. أحدهما أنه سرق خريطة من بيت المال فيها مال حتى قال بعضهم لقد باع شهر دينه بخريطة فمن يأمن القراء بعدك يا شهر. واتهم أيضا بأن حاجا أودع عنده شيئا من المال فجحده شهر. وهاتان القصتان لا تثبت. وشهر رجل فاضل لكن الحفظ هبة من الله عز وجل الحفظ هبة من الله. ربما تجد شخصا في هذا الزمن نفسه يسابق الناس في الصفوف الأول وهو لا يحسن أن يقرأ فاتحة الكتاب فالحفظ هبة من الله عز وجل. ثم بعد ذلك أيضا هو بالتدرب الأوقات التي يصرفها أبناؤنا في أرسم دجاجة أرسم بيكا وفي إي بي سي دي وفي ماذا أرسم دجاجة أرسم بيكا لو صرفوها في حفظ القرآن وصرفوها في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لرأيتم شبابا يحفظون كتاب الله ويحفظون صحيح البخاري وصحيح مسلم وربما مسند احمد، فلقد التقيت بشباب سواء كنت عند ان كنت في ارض الحرمين او عند ان كنت باليمن او كنت بمصر، التقيت بشباب في غاية من الذكاء ولكن شغلوا بما لا يا اخوان، بما لا ينفعهم ولا ينفع الاسلام، والله المستعان. اذا اصبح مبرزا ويحمل عقيدة طيبة لسنا نحرم عليه ان يكون طيارا ولا ان يكون مهندسا ولا ان يكون ماذا يا اخواننا تاجرا. فعلماؤنا المتقدمون منهم الحداد ومنهم البزاز ومنهم الجزار ومنهم الزيات ومنهم السمان والى غير ذلك من شرفهم التي كانوا ينسبون اليها. اما التخطيط اليونسكي الذي خطط لابناء المسلمين ان يشغلوا في اول اعمارهم في الوقت المبكر، يشغل بماذا؟ بتلكم الترهات. وبعد الوقت المبكر ماذا اخواني في الله؟ الجامعة. وبعد الجامعة ماجستير، وبعد الماجستير الدكتوراه، وبعد الدكتوراه يا اخواننا يسمونه مساعد او ماذا، حاجات ارفع. ويتخرج صاحبنا وعمره 45 سنة او 50 سنة وهو يفكر في زوجة وبيت وسيارة وبعد ذلك على الدين السلام. هكذا يا اخوان تخطيط ممكن، بحمد الله في 4 سنوات في 5 سنوات في 6 سنوات تتخرج مرجعا من المراجع، مرجعا في بلدك او في غير بلدك، والله المستعان يا اخوان، الله المستعان. طيب اخواني في الله، نحن الان نتكلم في ماذا يحيى بن سعيد قال عن الرجل قال لا تسمى غيبة، الكلام على شهر ابن حوشب. وقد تيسرت له الرواية عن جماعة من الصحابة عن ام سلمة، وهنا امر ينبغي التنبه له يخصك ايها الباحث، وهو ماذا؟ أن شهرا يروي كثيرا عن أم سلمة التي اسمها هند، وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويروي عن أم سلمة واسمها أسماء بنت يزيد، فربما التبس هذا بهذا، ينبغي أن لكن تحمله على ماذا؟ على أم سلمة التي هي زوج رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. كلتاهما صحابيه، ام سلمة صحابيه كبيره، وام سلمة اسماء بنت يزيد الظاهر صحابيه صغيره. فعلى هذا فالحديث الصحيح لا يضر، يضره شهر، ورحلة شعبة معروفة لديكم. عند أن سمع شعبة أبا إسحاق يحدث عن من؟ عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال من توضأ فأسبغ الوضوء غفر له. فقال شعبة أسمعه عبد الله بن عطاء من عقبة بن عامر؟ وسكت أبو إسحاق، فكرر عليه 3، فغضب أبو إسحاق فقال مسعر أغضبت الشيخ. والقصة ثابتة في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وفي الرحلة للخطيب وفي مفاطر شتى. فقال له مسعر أغضبت الشيخ، عبد الله بن عطاء بمكة قال شعبة فرحلت إلى مكة لا أريد الحج ولكني أريد الحديث. فوصل إلى مكة فقال عبد الله بن عطاء حدثني به سعد بن إبراهيم، وسعد بن إبراهيم مدني. قال فرحلت إلى المدينة ووصلت إلى سعد بن إبراهيم وقلت له حديثه حديث عن عقبة بن عامر من توضأ فأحسن الوضوء. قال الحديث مخرجه من عندكم من البصرة. فقلت ايش هذا الحديث؟ بينما هو بصري ابصار مكيا ابصار الى مدني ابصار مدنيا اذ رجع الى البصرة. قال حدثني زياد بن مخراط عن شهر بن حوشب عن ابي ريحانة عن عقبة ابن عامر فقال شعبة افسده علي شهر ولو صح لي لكان احب الي من اهلي ومالي وولدي والناس اجمعين. حديث واحد احب الى شعبة من اهلي ومالي وولده والناس اجمعين. والله المستعان. نعم ما هو ما هو اي حديث شهر يصلح في الشواهد والمتابعات. احسنت، لانه ضعف من اجل سوء صفته. معنى تكلموا فيه؟ ها؟ معنى تكلموا فيه؟ بعضهم فسره أي طعنوا فيه. نعم؟ لا هو ليس بمتروك. قال رحمه الله تعالى وحدثني حجاج بن الشاعر وحجاج. طيب ابن يوسف الثقفي وليس بالامير الظالم، فالامير الظالم ارفع الظالم ارفع منه، والامير الظالم ليس اهلا للرواية. قال حدثنا شبابه بن سوار قال قال شعبة وقد لقيت شهرا فلن اعتد به. أشعبة أعلم بشهر أم صاحبنا العصري؟ شعبة أعلم، لكن البخاري وثق شهرا، فنريد أن ننظر. اعطني ميزان الاعتدال بارك الله فيك. نعم طيب خيرا إن شاء الله، جزاك الله خيرا. ماذا يا أخي؟ يقول وثقه أحمد بن حنبل والبخاري لمسلم قليل. ها انتهى ولا بقي شيء؟ وثقه الأجيب. طيب ها؟ يذكر ذلك اذكر اذكر. قال رحمه الله تعالى وثقه كثيرون يعني شهرا من كبار أئمته الثلاث أو أكثرهم، فممن وثقه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وآخرون. وقال أحمد بن حنبل ما أحسن حديثه ووثقه. وقال أحمد بن عبد الله العدلي هو تابعي ثقة. وقال ابن أبي خيثمة عن يحيى بن معين هو ثقة، ولم يذكر ابن أبي خيثمة غير هذا. وقال أبو زرعة لا بأس به. وقال الترمذي قال محمد يعني البخاري شهر حسن الحديث وقوى أمره. وقال إنما تكلم فيه ابن عون ثم روي عن هلال ابن أبي زينب عن شهر ثم روى ابن عون ثم روى عن هلال ابن أبي زينب عن شهر. وقال يعقوب بن شيبة شهر ثقة. وقال صالح بن محمد سهم ضرى عنه الناس من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل الشام، ولم يوقف منه على كذب، وكان رجلا ينسك أن يتعبد، وكان رجلا عيش فعل يتنسك يتنسك أن يتعبد، إلا أنه ضرى أحاديث لم يشركوا فيها أحد. فهذا كلام هؤلاء الأئمة للثناء عليه. بارك الله فيكم. قال هنا وقال أبو حاتم ما شاء الله.